قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبع قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه طيب عن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفلا النسابة سأله عن العربية وسأله عن أنساب الناس وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول. ذكر تمام الخبر، وذكر ابن مجاهد قال أخبرنا موسى بن إسحاق قال أخبرنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد الخير عن أبيه قال: قال عمر: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فيسأل العلماء، ألا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وروى علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا يقول: قدمت دمشق أنا وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم. قال: فأمسك أهلها عن مسألتي حتى ذهب. وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث عن ابن شهاب قال: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. مفاتيح الخزائن السؤال. إلى هنا بارك الله فيكم.